واليوم نتحدث عن موضوع له أهميته في باب الصلاة والمتعلق بشروطها. في الباب الثالث الذي عقده المؤلف في كتاب الصلاة هو باب شروط الصلاة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويجب على المصلي تطهير بدنه، تطهير ثوبه أقول وبدنه ومكانه من النجاسة وستر عورته، ولا يشتمل الصماء ولا يسدل، ويقرأ كذلك ولا يسدل ولا يسبل ولا يكفت، ولا يصلي في ثوب حرير ولا ثوب شهرة ولا مغصوف، وعليه استقبال عين الكعبة إن كان مشاهدا لها أو بحكم المشاهد، وغير المشاهد يستقبل الجهة بعد التحري. هذا تمام كلام المؤلف في باب شروط الصلاة. أقرأه ثانية. قال المؤلف رحمه الله: ويجب على المصلي تطهير ثوبه وبدنه ومكانه من النجاسة وستر عورته، ولا يشتمل الصماء ولا يسدل ولا يسبل ولا يكفت، ولا يصلي بثوب حرير ولا ثوب شهرة ولا مغصوب، وعليه استقبال عين الكعبة إن كان مشاهدا لها أو في حكم المشاهد، وغير المشاهد يستقبل الجهة أي جهة القبلة بعد التحري. وكما جرت العادة قبل أن نخوض في شرح وبيان ما جاء في هذه الفقرة في باب شروط الصلاة، نذكر مقدمة هي كالتوطئة لشرح هذه الترجمة، وهي ترجمة الباب، ما جاء في قول المؤلف باب شروط الصلاة. الكلام هنا عن الشروط، والشروط جمع شرط، والشرط في اللغة هو العلامة، وسمي شرطا بذلك لأنه علامة على المشروع. ولهذا قال الله عز وجل عن علامات الساعة: فقد جاء أشراطها، فقد جاء أشراطها أي قد جاء علامتها التي تدل عليها، أي تدل على قربها، منها ما هو مذكور في القرآن الكريم، ومنها وهو كثير ما جاء على لسان النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأما في الإصطلاح وهو الذي يهمنا في تعريف الشرط فقد سبق أن تكلمنا عليه، وقلنا أن الشرط معروف عند الأصوليين بأنه ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود. مثال ذلك الوضوء للصلاة، فعدمه يستلزم عدم الصلاة، فمن لم يكن متوضئا ما يحق له وما يجوز له أن يصلي، ولكن لا يلزم من وجوده وهو الوضوء وجود الصلاة، وجود الصلاة أو عدمه. ولهذا لو توضأ إنسان ليس بلازم عليه أن يصلي، فقد يصلي وقد لا يصلي، لكن إذا أراد أن يصلي فلا بد أن يكون متوضئا. فهذا هو المعنى من قول أهل الأصول في تعريف الشرط: هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود. وقد أجمع الأئمة وكثير من العلماء على أن للصلاة شروط أو شرائع لا تصح إلا بها، أي لابد من توفرها حتى تصح هذه الصلاة إن لم يكن عذر. ويقيد بمثل هذا الذي ذكر: إن لم يكن عذر، معناه لو كان هناك عذر قد تسقط بعض الشروط إذا وجد العذر. وقد نتكلم عن ذلك بضرب بعض الأمثلة لما نشرح كلام المؤلف. وهذه الشروط تتقدم الصلاة وليست هي من الصلاة أي من جنس الصلاة. ولهذا الذي ذكره هنا المؤلف من شروط الصلاة إنما تكون قبل الصلاة، يعني قبل أن يدخل المصلي في الصلاة، وليست هي من الصلاة وإنما تجب لها قبلها. اللهم إلا النية عند بعض العلماء فيقول أن الأفضل أن تكون مقارنة لتكبيرة الإحرام، بمعنى لا تكون نيته قبل الشروع في الصلاة بزمن طويل، يعني تكون قريبة الوقت من التحريمية أي من دخول الإنسان في تكبيرة الإحرام. وأما باقي الشروط فينبغي أن تكون قبل الصلاة. ويختلف الشرط عن الركن أن الشروط تبقى مع الصلاة حتى ينتهي الإنسان من الصلاة، بخلاف الركن أو الأركان. فالأركان قد تنتهي شيئا فشيئا، مثلا تكبيرة الإحرام بمجرد أن يدخل الإنسان في الصلاة الله أكبر يزول هذا الركن وينتهي. كذلك الركوع ينتهي مثلا في الصلاة الرباعية بعد الرفع من الركعة الرابعة والصلاة لم تزل، فلابد من إكماله. لكن الشرط لابد أن يكون من بداية الصلاة إلى أن تنتهي، مثل ذلك الاستقبال للقبلة. فلا يجوز للإنسان أن يصلي ركعتين مثلا وهو مستقبل للقبلة ثم بعد ذلك يحول الجهة فلا يستقبل القبلة، يعطيها بيمينه أو بشماله أو أي يستدبره، فهذا لا يجوز عليه، لا يجوز في حقه، بل لابد أن يبقى مستقبلا للقبلة. فهذا الذي يتميز به الشرط عن الركن. وشروط الصلاة تكلم عليها أهل العلم في كتبهم، ما من فقيه في متن أو في مؤلف كبير أو مختصر في الفقه إلا وكان من أهم موضوعات الصلاة الحديث عن شروط الصلاة. والمؤلف هنا طبعا على شرطه الذي ذكره وذكرنا به الحضور غير مرة، أنه أحيانا لا يذكر بعض شروط المعروفة عند الفقهاء لأنه التزم منهجية. فقلت إذن أن المؤلف رحمه الله كما سوف ترون أنه لم يذكر بعض الشروط وذكر شروط أخرى مما تكلم عليها العلماء، ولكن في الحقيقة هذه الشروط التي ذكرها لا تبين بأن الأدلة التي قامت على وجوب هذه المذكورات التي استمعتم إليها الآن تدل على الشرطية، لأن الشرطية تستلزم الوجوب والزيادة وهي تؤثر في المشروط بالبطلان بخلاف الوجوب. الوجوب لا يستلزم ولا يدل على الشرطية، كل ما فيه أن الإنسان إذا ترك الواجب فهو آثم، كما أن النهي لا يقتضي دائما الفساد. فلو رأيت نهي مثلا في حديث لا يعني أن مرتكب النهي قد يفسد عليه تلك العبادة، فقد يفسد أحيانا إذا قام الدليل عليه وقد لا يفسد أحيانا، فتكون العبادة صحيحة ولكن عليه الإثم لأنه أخل بالواجب أو لم يبتدئ الأمر كما هو مطلوب. ومن شروط الصلاة التي تكلم عليها العلماء والحقيقة لم يشر إليها المؤلف إما لأنها معلومة، لا سيما الشروط الأولى في الصلاة كالإسلام لم يذكره المؤلف، وبعض العلماء يذكرونه على أنه من شروط الصلاة، بمعنى أن الصلاة لا تصح من كافر، ولو أن كافر أراد أن يصلي ما قبلت صلاته ولا صح، ما تقبل صلاته لأنه لا بد أن يسلم أن يدخل في الدين ثم تجب عليه الصلاة. فهذه الأمور الثلاثة لم يذكرها المؤلف كالإسلام والتمييز، يعني التمييز وهو البلوغ والعقل، وهذه المذكورات أي هذه الأمور الثلاثة وهذه الشروط هي واجبة في كل عبادة بدنية مع الحج والعمرة. الحج والعمرة فإنهما يصحان من الصبي، يعني إذا أدهم، ولكن لا يقوم مقام الحج الواجب. فالصبي لو حج وهو صغير صح حجه، ولكن يلزمه أن يعيد الحج وأن يحج حجة الإسلام بعد بلوغه. ثم تأتي بعض الشروط الأخرى وذكر المؤلف بعضها وقد نتكلم على بعضها وبعضها لم يتكلم عليه. فمثلا من شروط الصلاة الأخرى إضافة إلى الإسلام والتمييز والعقل، يأتي الوقت، دخول وقت الصلاة، إذ لا تصح الصلاة بدون دخول الوقت، وكذلك الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر، وكذلك الطهارة من النجاسة، سواء كانت النجاسة في البدن أو في الثوب أو في المكان الذي يصلي فيه الإنسان. وكذلك من شروط الصلاة استقبال القبلة، وهذا تكلم عليه المؤلف، وكذلك السطر والعورة من شروط الصلاة وقد تكلم عليه المؤلف، وكذلك النية. والنية لم يتكلم عليها المؤلف لأنها معلومة، ولأن جميع الأعمال الشرعية الذي يواجب على المكلف لابد لها من نية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. نأتي إلى الموضوع وإلى كلام المؤلف، قال رحمه الله تعالى: ويجب على المصلي تطهير ثوبه. هذا أول الشروع في ذكر شروط الصلاة. الشرط الأول الذي ذكره المؤلف هو وجوب تطهير ثوب المصلي، يعني تطهيره معنى إنقاؤه وتنظيفه مما علق به من النجاسات، النجاسات المعروفة التي قد سبق الكلام عليها، وقد قامت الأدلة على ذلك من الكتاب والسنة. أما الكتاب فلأن الله عز وجل يقول في سورة المدثر: وثيابك فطهر. وثيابك فطهر يعني نظفه ونقيه من النجاسة إذا شعر ذلك، وهو أحد الأقوال التسعة التي جاءت في تفسير قوله تعالى: وثيابك فطهر، لأن هناك شروط ونقول كثيرة عن العلماء في تفسير قول الله عز وجل: وثيابك فطهر، لأن بعضهم فسر وثيابك فطهر أي فشمر وقصر حتى لا يتعرض إلى الوسخ، ولأنه أدعى للإنقاء وللتنظف. هذا نص وارد في الإنسان. وأما الأحاديث فهي كثيرة جدا، من هذه الأحاديث ما أخرجه الإمام أحمد في المسند وابن ماجه، وهو حديث صحيح. لما أجاب النبي صلى الله عليه وسلم رجلا سأله عن مسألة: هل يصلي في الثوب الذي يأتي فيه أهله؟ هذا الرجل يسأل صلى الله عليه وسلم: هل يصلي الرجل في الثوب الذي يأتي فيه أهله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، إلا أن يرى فيه شيئا، ويغسل بشيء من النجاسة والأذى والخبث، إلا أن يرى فيه شيئا فيغسله. وثبت كذلك في الحديث الصحيح الذي أخرجه أحمد والنسائي وماجة وأبو داود وغيرهم عن معاوية رضي الله عنه أنه قال لأم حبيبة: هل كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي في الثوب الذي يجامع فيه، أي يجمع فيه آل؟ قالت: نعم، ما لم يكن فيه آذى، ما لم يكن فيه آذى. ولذلك ما يفعله بعض الناس من أن الثوب الذي ينام به الإنسان لا يصلي به بحال من الأحوال، سواء كان فيه نجسة أو ليس فيه نجسة، من باب الاحتياط ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ليس من هدي، لأن الإنسان إذا عرف أن البدن فيه نجسة فإما أن يزيلها ويصلي في الثوب، وإن لم يكن فيه نجسة صلى فيه ولا حرج. أما أن يعمل على الظن ويعمل بالاحتياط فلا، فقد ثبت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومن كلامه أيضا لما سئل هذا الرجل يصلي في الثوب الذي يأتي به آل، قال: نعم، ما لم يكن فيه آل أو ما لم يرى فيه شيئا من النجسة. وكذلك قام الدليل عنه صلى الله عليه وآله وسلم لما خلع عليه، جاء الأمر بخلع عليه وهو في الصلاة كما في حديث جبريل وسوف نتكلم عليه بعد قليل. فهذا فيه دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وجد الخبث وجد النجاسة فيه عليه وأخبره جبريل عليه السلام بذلك خلع عليه، ولكن أتم الصلاة ولم يعيد. أتم الصلاة ولم يعيد. وهذا مما يبين أن خلع النعل لوجود النجاسة فيه يدل على الوجوب وليس على الشرطية، لأنه لو كان شرطا لكانت النجاسة التي كانت عالقة في النعل مقتضية لبطلان الصلاة. ومعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعيد الصلاة، فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي والناس خلفه خلع عليه، فخلع من كان معه نعاله، فلما صرف قال لما خلعته؟ قال ورأيناك خلعت فخلعنا. قال فقد أخبرني جبريل أن بهما أذن أو أن بهما خبثا. قال فإذا أتى أحدكم أو جاء أحدكم المسجد فليقلب نعليه، فليقلب نعليه ثم لينظر فيهما، فإذا وجد بهما الخبث فليمسه بالأرض ثم يصلي فيهما. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن في نعليه نجاسة، ولكن مع ذلك نزع نعله وأتم الصلاة ولم يعيد. فهذا دليل على الوجوب. ولهذا قال العلماء لو أن إنسانا صلى، وسوف نذكر هذا المذهب، وعليه نجاسة ملابسا للنجاسة وهو متعمد في ذلك صحت صلاته، ولكن إذا كان متعمدا فعليه الإثم ولكن صلاته لا تذكر. لهذا الدليل أن الوجوب لا يفيد دائما الشرطية إلا بدليل بخلاف الشرطية، فهي تفيد الوجوب وزيادة، وهو أنها تؤثر في المشروط بالبطلان والفساد، وهذه قاعدة أصولية معروفة. ولهذا قال العلماء أن ما دل على الشرطية دل على الوجوب وزيادة، وهو تأثير بطلان المشروع، وما دل على الوجوب لا يدل على الشرطية، لأن غاية الواجب أن تاركه يذم ولا يستلزم بطلان الشيء. هذه عن المسألة الأولى، يجب على المصلي تطهير ثوبه. ثم قال وبدنه، طبعا لأنه أولى من تطهير الثوب، ولما ورد فيه من أحاديث في وجوب تطهير البدن، منها ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال تنزه من البول، تنزه من البول فإن عامة عذاب القبر منه، في دليل على وجوب تطهير البدن من البول، والبول نجس بالاتفاق. ولحديث فاطمة بنت أبي قبيش لما جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسألته وقالت له إني امرأة أستحاض، يعني كثير لا ينقطع عن الحيض استمرار، أبا أدع الصلاة؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لا، إنما ذلك عرق، يعني عرق يتفجر من الدم فلا يتوقف عن النزيف، وهو في مصطلح العصر يسمى بالنزيف، إنما ذلك عرق وليس بحاجة، فإذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة، يعني بقدر الأيام التي يكون تحيضين فيها، فإذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. أمرها بوجوب إزالة النجاسة أي تطهير البدن. وكذلك لحديث علي وهو في صحيحين لما قال كنت رجلا مذاء كثير المذي، قال فأمرت المقداد بن الأسود رضي الله عنه أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لما كانت ابنته فاطمة عند النبي صلى الله عليه وسلم استحيا، وهذا من فضائله وأخلاقه رضي الله تعالى عنه، قال فأمرت المقداد أن يسأله فقال عليه الوضوء، وفي رواية توضأ واغسل ذكرك، توضأ واغسل ذكرك، والترتيب هنا غير مراد، يعني كأنه قال اغسل ذكرك ثم توضأ، لأنه لا يتوضأ ثم يغسل ذكرك. الدليل هنا على أن المذي نجس كما سبق أن ذكرنا في باب النجاسة، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بتطهير بدنه حتى يصلي. إذن فتطهير البدن من النجاسة قام عليه الدليل، وقد ذكرنا ثلاث من الأدلة. ثم قال ومكانه من النجاسة، تطهير الثوب والبدن ثم المكان. المكان المقصود به المكان الذي يصلي فيه المصلي، الذي يصلي فيه، ولا يشترط أن يتخذ مكان واسع لا تكون فيه نجاسة أصلا، وإنما المقصود هو المكان الذي يصلي فيه الإنسان، لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالرش بذلك الذنوب، والذنوب هو الدلو الممتلئ ماء لما بال ذلك الأعرابي في المسجد، والحديث في البخاري وغيره بل رواه جماعة إلا مسلمة، أن أعرابيا جاء إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فبال في ناحية المسجد فتناوله الناس، يعني أرادوا أن يزوروه وأن ينهروه لأنه أساء الأدب، لأن المسجد لم يجعل لقضاء الحاجات، وإنما جعل كما قال صلى الله عليه وسلم لإقامة الصلاة ولتلاوة القرآن ولذكر الله عز وجل، فتناوله الناس فقال صلى الله عليه وسلم دعوه، وفي رواية لا تزرموه أي لا تقطعوا عليه بوله، وهذا من خلقه وحسن سيادة السياسة صلى الله عليه وسلم بالخلق ورأفته ورحمته بهم، قالوا لا تزرموه أي لا تقطعوا عليه بوله، قال وأهريقوا على بوله أي كبوا وصبوا على بوله سجلا، وفي رواية ذنوبا، والذنوب كما قلنا هو الدلو الممتلئ ماء، أهريقوا على بوله سجلا أو قال ذنوبا من ماء، ثم قال لهم إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. وهذا حديث عظيم، وفي بعض الرواية غير البخاري أن ذلك العربي لما رأى حسن صنيع النبي صلى الله عليه وسلم به وأنه رحمه وأنه قام بوجه هؤلاء الناس الذين أرادوا أن ينهروه قال اللهم ارحمني ومحمد ولا ترحم معنا أحد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد تحجرت واسعا يا أخ العربي. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الأمة، يعلم الكبار ويعلم الصغار ويعلم العلماء ويعلم الجهال، حتى هذا العربي لما أحسن إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما قال ما بيحني النبي صلى الله عليه وسلم اللهم ارحمني ومحمدا، كلمة عظيمة، ولكن لما قال ولا ترحم معنا هذا قال لقد تحجرت واسعا يا أخ العرب، تحجرت واسعا يعني رحمة الله عز وجل واسعا كل شيء، فلما أنت تقصرها وتجعلها مقصورة علي وعليك، تحجرت صح له المعنى، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصاب الرجل صوبه في مقال، وإذا أخطأ لم يمشي بخطأ، ولهذا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه لما قال أصدق كلمة قالها شاعر قال كلمة لبيب ألا كل شيء ما قال الله باطل، ولكن تمام البيت أن الشاعر قال وكل نعيم لا محالة زائد، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يصدقوا بهذا، لأنه كما قال بعض الصحابة كذب نعيم الجنة لا يزول، نعيم الجنة لا يزول، فصدقه في شطر من البيت ولم يصدقه في شطر الآخر. وهكذا ينبغي للإنسان أن يعرف الكلام وأن يعرف مقصوده فيأخذ منه الصحيح ويأخذ منه الصواب ويأخذ منه الحق ويترك البعض حي. ولم يأمره النبي عليه الصلاة والسلام بأن يفعل شيئا زائدا على رش الماء على البول فقد ذهبت النجاسة، فقد ذهبت النجاسة، ولم يطلب منه أن يحفر في الترابة أو في الرمل وأن يكب أكثر مما هو مطلوب، قال أريق على بوله سجل من ماء. الشاهد أن تطهير واجب. مذاهب أهل العلم في التطهير أي في تطهير المصلي هذه الأمور ثلاث، هذه المذكورة ثلاث، في التطهير أي في تطهير المصلي هذه الأمور ثلاث، هذه المذكورة ثلاث، من التب والبدن والمكان، فيها ثلاثة مذاهب. من العلماء من قال أن تطهير هذه المذكورات الثلاث أي الثوب والبدن والمكان واجب، وهذا مذهب الجمهور وهو الحق. والمذهب الثاني ذهب جمع إلى ذلك من العلماء أن تطهير هذه المذكورات الثلاث شرط لصحة الصلاة. والقول الثالث ذهب جمع آخر من العلماء ألا إلى أن ذلك سنة يعني وليس بواجب. والحق أن تطهير هذه الأمور وهذه المذكورات الثلاث واجب وليس بشرط، ولهذا قال صاحب الروضة وهو صديق حسن خان الذي شرح هذه الدرر قال والحق الوجوب، فمن صلى ملابسا لنجاسة متعمدا فصلاته صحيح، فصلاته صحيح، لكن عليه الإثم إن تعمد ذلك. ومفهومه أنه لو لم يكن متعمدا صحت صلاته باتفاق ولا ضير عليه. لماذا نقول هذا؟ بأن تطهير هذه الأمور الثلاثة واجب وليس بشرط، لأنه لم يقم دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في حديث أن الله لا يقبل صلاة من لم يتطهر من هذه الأمور الثلاثة، ليس فيه نفي القبول، وليس فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قرب الصلاة لمن كانت عليه نجاسة. كل ما في الأمر أن يتطهر من هذه النجاسات، ولم يقم دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه لا صلاة لمن صلى وعليه نجاسة أو في ثوبه نجاسة أو في مكانه نجاسة، لم يقم دليل. ولما لم يقم دليل، لما لم يقم دليل، لا يمكن أن نقول ولا يجوز لنا أن نقول وأن ندعي بأن من صلى وعليه النجاسة حتى ولو كان متعمدا بأن صلاته باطلة. نقول أن الصلاة صحيحة ولكن عليه الإثم إذا تعمد، ولكن لو صلى وهو ناسيا للنجاسة ولم يتفطن في ذلك إلا بعد فراغه من الصلاة صحت صلاته ولا إعادة عليه حتى ولو كان فيه النجاسة في جميع المكان. لكن إن تذكر في وسط الصلاة أدرك وهو في الصلاة أن عليه النجاسة، إن استطاع أن يزيل تلك النجاسة وهو في الصلاة فليفعل. الدليل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما كان يصلي في نعله وبنعليه وأخبره جبريل أن بهما نجاسة خالعهما وهو في الصلاة وأتم الصلاة. فمن كان مثلا عليه رداء ويستطيع أن يخلعه أو على رأسه قلوس وبها نجاسة، هذا يمكنه أن يطرحها وأن يتخلى عنها فيرميها. لكن لو كان لابسا ثيابا لا يستطيع أن يخلعها، ولو خلعها لانكشفت عورته، هذا يكمل صلاته ولا إعادة عليه. وهذا بخلاف من كان تاركا للوضوء، من دخل الصلاة وهو على غير الوضوء، من دخل الصلاة وهو على غير الوضوء وتذكر في الصلاة فإنه يجب عليه أن يخرج من الصلاة وأن يتوضأ وأن يصلي من جديد. ولو أنه فرغ من الصلاة وتذكر أنه لم يتوضأ توضأ وأعاد الصلاة، لأن الوضوء شرط يفيد الشرطية بخلاف التطهر من النجاسة فإنه يفيد الوجوب وليس به دليل يقوم على الشرطية. إذن فهمنا هذه المسألة ولا نحتاج إلى إطالة الكلام فيها. هذا عن الشرط الأول. الشرط الثاني الذي تكلم عليه المؤلف قال وستر عورته، هذا من شروط الصلاة، من شروط صحة الصلاة أن يستر الإنسان العورة، وستر العورة إخفاؤه وعدم إظهاره، وقد قامت الأدلة على ذلك، منها ما جاء في القرآن الكريم قال الله عز وجل يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، خذوا زينتكم أي ما يواري عوراتكم ما يسترها. قال الإمام مجاهد من أئمة التفسير ولو بعباء، عباء يستر بها عورته يصلي بها. والمقصود عند كل مسجد يعني عند كل صلاة. فالمسجد يطلق على الصلاة لأن المسجد هو اسم لمكان السجود، وهذا ما يسميه العلماء من إطلاق الجزء وإرادة الكل، لأن السجود هو جزء من الصلاة. فإذا قيل السجود فالمراد به الصلاة، وأحيانا الصلاة يعبر عنها بالركوع، وأحيانا يعبر عنها فيما سبق أن ذكرنا في بعض دروسنا يعبر عنه بالتسبيح، الصلاة يعبر عنها بالتسبيح وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. فالمراد بسبح يعني المقصود بها الصلاة، الصلاة التي قبل طلوع الشمس هي صلاة الصبح، والتي قبل غروب الشمس هي صلاة العصر. إذن فهذا مما يعرف عند العلماء بإطلاق الجزء والمراد به الكل. فالمراد بقوله عز وجل خذوا زينتكم عند كل مسجد أي استروا عورتكم عند إرادتكم الصلاة أو عند دخولكم في الصلاة. ولما وقع كذلك من أمره صلى الله عليه وسلم بستر الأعورة في كل الأحوال فضلا عن الصلاة التي فيها مناجاة العبد إلى ربه والتقرب إلى الله عز وجل، بل لا بد هنا أن يكون المرء على أحسن حال، لا يكتفي بستر عورته فقط كما يفعل بعض الناس يقول أن الواجب هو ستر العورة، وقد يدخل في الصلاة، يدخل في الصلاة ولم يتجمد لهذه العبادة والروائح الكريهة تنبعث منه، وقد يصلي وهو مشمر لثيابه وهو كابد لشعره، وربما قد يصلي أحدهم وإحدى كتفيه أو الكتفان عاريان، يعني يصلي وليس على عاتقه شيء، ويقول بأن المهم هو أن يستر الإنسان عورته. وهذا مما يجهل كثير من الناس، لما يظنون بأن المطلوب هو ستر العورة ثم لا يهتمون بسائر الأمور. ولهذا صار البعض مثلا يصلي بهذه الملايين التريبوسفول يسميوها، والكذب جاءه يظهر كله. وهذا الحق حتى وإن لم تبطل صلاته بذلك، ولكن يكون آثم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلي الرجل وليس على عاتقه شيء. وبعضهم قد يكتفي يعني بوضع الإزار، يعني ما بين السرة والركبة، وكذبه عاري، وهذا مما لا ينبغي. لكن المقصود هنا الكلام عن ستر العورة. وقد جاء حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بستر العورة في كل الأحوال، منها حديث بأس بن حكيم عن أبيه عن جده، وهو حديث حسن أخرجه بعض أهل السنن، أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر، يعني ما الذي يجوز لنا أن نظهره وما الذي يجوز لنا أن نخفيه فلا نظهره. قال له النبي صلى الله عليه وسلم احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت أيمينك. استدل النبي صلى الله عليه وسلم أمرين، استثنى الزوجة واستثنى ملك اليمين، احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. ثم قال الرجل وهو يسأل ويزيد في السؤال حرص على الفائدة، وإذا كان القوم بعضهم في بعض كالناس جماعة، كأن يكون مثلا في الحمام أو يكون في البحر أو في أي مكان، إذا كان القوم بعضهم في بعض، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن استطعت أن لا يراها أحد، إن استطعت أن لا يراها أحد فلا يرينها، إن استطعت أن لا يراها أحد فلا تمكن أحدا من النظر أو الإطلاع على عورتك. إذا فلا بد من الاحتراز، وليس الأمر هو أمر الصدر فقط، بل لا بد من الاحتراز حتى لا يراها أحد إن استطعت. قال النبي صلى الله عليه وسلم قلت، والرجل يسأل سؤال ذلك، إلا كان أحدنا خاليا أليس معه أحد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم فالله تبارك وتعالى أحق أن يستحي منه. وهذا أفضل، ولذلك لمن اغتسل يستحب في حقه أن يكون ساترا لعورته. نعم يجوز أن يغتسل الإنسان عريان، وقد ثبت هذا في بعض الأحاديث، ولكن هذا فيه بيان الجواز. لكن السنة والاستحباب أن يصلي، أن يغتسل الإنسان وأن يستحم وهو ساتر لعورته، لهذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم فالله أحق أن يستحي منه. أما حد العورة، حد العورة من الرجل، فقد تكلم فيها العلماء ولهم فيها قولان مشهوران، يعني حد العورة من الرجل. فبعض من العلماء من قال بأن العورة في الرجل هي القبر والدبر، أي السوءتان، ويعني هذا الكلام أن الفقير ليس بعورة. وهذا هو مذهب ابن حزم رحمه الله، وقد انتصر له وجمع له من الأدلة والآثار الشيء الكثير، وانتصر له نصرا عزيزا، وما وفق رحمه الله. وهذه من المسائل التي عيبت عليه، وإن كان رجل، وإن كان ابن حزم رجلا ممن ينشد السنة ويتبع الآثار، ولكن أحيانا قد يعثر الجواد، وللجواد كبوة كما يقال، وكل يؤخذ من قوله ويترك إلى صاحب هذا القول. ابن حزم رحمه الله يرى بأن الحديث بعورة، واستدل بحديث كثيرة ليس هذا موضع ذكرها، لكن قد نبتدي بذكر حديثين. حديث مشهور معروف رواه البخاري تعليقا في صحيحه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما استأذن عليه أبو بكر وهو كاشف عن فخذيه، فدخل أبو بكر والنبي صلى الله عليه وسلم على تلك الحال، يعني لم يهش له ولم يغطي فخذه، ثم استأذن عمر فدخل والنبي صلى الله عليه وسلم على تلك الحال، ثم استأذن عثمان رضي الله عنه، وهذا الحديث أيضا ثقة في مناقب عثمان رضي الله عنه، فلما دخل عثمان النبي صلى الله عليه وسلم غطى فخذه، ولما خرج وقضى حاجته سألت عائشة أم المؤمنين النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، دخل أبو بكر ولم يدخل شله، ودخل عمر بن الخطاب، ودخل عثمان فغطيت فخذه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أستحي من رجل تستحي منه ملائكة السماء. هذا الحديث استدل به ابن حزم، قال لو أن الفخذ عورة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم ليكشفها أمام خيار الصحابة كأبي بكر وعمر. قال وأما ما فعله مع عثمان فهذا يدل على فضل امتاز به هو رضي الله عنه وانفرد به. يعني وإن كان الصحابة معروفين بخلق الحياة، لكن الذي كان يضرب المثل به هو عثمان رضي الله عنه، حتى كان يقول لي ألا أستحي من رجل تستحي منه ملائكة السماء. فإذا كانت ملائكة السماء بما فيها جبريل والملائكة المقربين يستحيون من عثمان، فكيف لا يستحي منه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن الأحاديث أيضا التي استدل بها ابن حزم وهو حديث البخاري وغيره عن أنس رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر، في غزوة خيبر، وهو حازم عن إزاره، يعني قد كشف عن فخذه، يعني لما حصر الإزار انكشفت فخذه، قال حتى إني لا أنظر إلى بياض فخذه، قال إني لا أنظر، هذا الصحابي يحدث أنس بن مالك، قال إني لا أنظر إلى بياض فخذه صلى الله عليه وسلم. قال ابن حزم رحمه الله ولو كان الفخذ عورة ما كان صلى الله عليه وسلم ليمكن هذا الصحابي بأن يرى عورة. وكذلك استدل بحديث أبي ذر لما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم على فخذه، قال ولو كانت الفخذ عورة لما مست يده صلى الله عليه وسلم المقدسة ما هو عورة. قال ولهذا لم يثبت عن صلى الله عليه وسلم أنه مس ذكر فلان ولو على الثوب، قال إنه عورة لكن مس الفخذ. ولكن العلماء ردوا عليه بأدلة، قالوا حتى وإن كان الفخذ عورة ولكنه لا يمكن أن يكون في القبح وفي العار كالسوأتين، أي كالقبر والفرج، لأن مسهما قد يفضي إلى أمور أخرى بخلاف الضرب على الفخذ فإنه لا يؤدي إلى شيء ولا إلى تحريك حتى الشهوة، لا سيما إذا كان فوق الثوب. وإذا كان على سبيل مثلا الضرب على الأرض أو الضرب على الطاولة كأن يفعل هكذا، بخلاف لو أنه مست يده السوأتين. هذه خلاصة ما استدل به ابن حزم رحمه الله في أن الفخذ عور. القول الثاني في أن الفخذ ليس بعور. أما القول الثاني والذي عليه كافة أهل العلم أن الفخذ عورة، واستدلوا في ذلك بأحاديث كثيرة، منها حديث جهد الأسلمي رضي الله عنه قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي بردة وقد انكشفت فخذي، فقال غطي فخذك فإن الفخذ عورة. وهذا الحديث صحيح، رواه الترمذي وأبو داود وأحمد والبخاري تعليقا في صحيح. حديث ثاني وهو في نفس المعنى، محمد بن عبد الله بن جحش قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على معمر وفخذاه مكشوفتان، فقال أي نفس الله يا معمر غطي فخذيك فإن الفخذين عورة. وهذا صريح من كلام النبي المعصوم عليه الصلاة والسلام أن الفخذ عور. وثبت أيضا من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين الصرة والركبة عور. وهذا أصح أيضا، ما بين الصرة والركبة فهو عور، ولا شك أن الفخذ بين الصرة والركبة. لكن قال العلماء هل الركبة أو الصرة تدخل في العورة؟ لا، لم يثبت بذلك حديث. وقد جاءت بعض الحديث فيها ذكر أن الركبة من العورة، قال العلماء لو صح هذا الحديث لكان دليل على أن الركبة عورة، لكن كما قال الإمام الشوكاني لم يثبت في سطر الركبة حديث، إذن فدل على أن الركبة لا تدخل في العورة كما أن الصرة لا تدخل في العورة، لكن ما تحت الصرة يدخل في العورة. لكن قد يقول السائل هناك أحاديث فيها دلالة واضحة على أن الفخذ ليس بعورة، وهناك أحاديث في المقابل تدل على أنها عورة. ما هو القول الصحيح المرجح الذي يجب على المسلم أن يتبعه؟ طبعا بعض العلماء يرجح لأن هناك قواعد معمول بها في علم الأصول يتمكن الإنسان من خلالها أن يرجح بعض الأدلة على بعض حتى وإن كانت من حيث الصحة في درجة واحدة. ولكن كما فعل صاحب فقه السنة سيد سابق حفظه الله أو رحمه الله لما ذكر هذه المسألة لم يبين، يعني لم يتبنى قولا، رجح في أحد القولين، قال وللمسلم أن يختار ما شاء. ولهذا تعقبه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في تمام المنة وقال بل الواجب أن يبين ما هو الراجح في المسألة، وبين أن الراجح في المسألة أن الفخذ من العورة، قال لهذه الأحاديث. قال كيف نرد على الأحاديث الأخرى؟ قال بقاعدتين هامتين. معروف أنه إذا تعارض حاضر ومبيح قدم الحاضر. إذا وجدت حديثين هما من حيث الصحة سواء، حديث يقول بجواز كذا والآخر يقول على ضده بالنهي، ما الذي تقدم؟ تقدم الحاضر، يعني الذي يمنع. إذا تعارض حاضر ومبيح قدم الحاضر. وهذا يظهر في هذه المسألة، لأن أحاديث كشف النبي صلى الله عليه وسلم تدل على الإباحة، أما الأحاديث الأخرى قال الرسول غط فخذك فإن الفخذ عوى، وهذا حاضر، فإذا تعارض مع المبيح قدم. والقاعدة الثانية أنه إذا تعارض القول والفعل وجب تقديم القول على الفعل. لماذا؟ لاحتمال الخصوصية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان كشف عن فخذين قد يقال أن هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم لأنه خاص به، أمر مما اختص به، الاحتمال يعني قد تكون به خصوصية وقد يكون غير ذلك، لكن القول مقدم عليه، لأن القول هو من التشريع وهو للأمة. فإذا تعارض قول وفعل فالأحاديث التي تدل على أن الفخذ عورة هي قولية، والأحاديث التي تدل على أن الفخذ ليس بعورة هي فعلية، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة خيبر وقد حصر عن إزاره فظهر فخذه، هذا فعل، ولعله لم يفعله عن قصد. فيما يتعلق بعورة المرأة فهو معروف، النبي صلى الله عليه وسلم قال المرأة عورة ويستثنى منها الوجه والكفين. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الثابت والصحيح عنه لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. المقصود بأن الله لا يقبل صلاة حائض يعني المرأة التي بلغت الحيض، لأن لو أخذ الحديث على ظاهره ما يمكن أن يستقيم المعنى، لأن الحائض لا تصلي، لكن المقصود لا يقبل صلاة حائض يعني المرأة التي بلغت الحيض يعني سن التمييز وأصبحت مكلفة، لا يقبل الله صلاة إلا بخمار. ولهذا وجب على المرأة أن تغطي جميع بدنها إلا الوجه والكفين في الصلاة، بما في ذلك القدم، لأن القدم عورة. ولهذا يستحب للمرأة أن تصلي في درع وخمار، والدرع هو القميص أو الربة وكذلك الخمار، ويستحسن والأفضل والأكمل أن تصلي بالإزار لأن يكون هذا أكمل في الستر، ولكن يجوز لها طبعا من باب الجواز أن تصلي بالدرع والخمار كما هو معلوم. فهذا حد عورة المرأة، وهو يدخل في معنى قول المؤلف وسطر عورته. ثم انتقل المؤلف إلى ذكر بعض المسائل التي تدخل ورأها أنها من الواجبات، لكن لا يمكن اعتبارها من شروط الصلاة، من شروط صحة الصلاة، لأن الإنسان لو صلى بها وهو كذلك فإن صلاته صحيحة. قال المؤلف رحمه الله ولا يشتمل الصماء، هذه تحتاج إلى شرح. الاشتمال من الاشتعال من الشملة، وهو ذلك الغطاء أو الكساء الذي يتغطى به الإنسان ويلتحف به، هذا هو الاشتمال. والمنهى عنه اشتمال الصماء، قال العلماء هو أن يجلل الثوب على جسده، يعني يرمي الثوب ثم يلف به نفسه ويبقي على يديه داخل الثوب، يبقي على يديه داخل الثوب، فإذا ركع أو سجد قد يقع له ضرر وربما قد يسقط، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وسمي اشتمال الصماء كما قال ابن قتيبة لأنه يسد المنافذ كلها، فهو كالصخرة الصماء التي ليس بها خرق، لأن الإنسان إذا لبس ثياب أو مثلا قميص ولبسه وأدخل يديه في القميص ولم يدخلهما في الكمين أو في اليدين يكون بذلك قد سد المنافذ على نفسه، وربما قد يتعرض للأذى أو للضرر، فلهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. لكن العلماء فسروا اشتمال الصماء بتعريفين، فأهل اللغة يقولون اشتمال الصماء هو أن يجلل جسده بالثوب لا يرفع منه جانبا، لا يرفع منه جانبا بمعنى لا يرفع منه جانبا هكذا، يعني بأن يجعل الطرف الذي في اليمين يجعله على اليسار، أو أنه لا يتركه مسوف عليه، وإنما يأخذه إلى جهة الشمال. فأهل اللغة عرفوا الاشتمال الصماء، قالوا هو أن يجلد جسده بالتو لا يرفع منه جانبا ولا يبقي ما يخرج منه يده. لكن الفقهاء لهم تعريف آخر باشتمال الصماء، فقال الحافظ في الفتح قال: أما الفقهاء فقالوا هو أن يلتحف بالتو ثم يرفعه من أحد جانبيه فيضعه على منكبيه فيصير فرجه باليا. الفقهاء كما عرفوا اشتمال الصماء الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا أنه إذا وضع التو وهو ذلك التو جعله لستر عورته يرفعه، يرفع أحد جانبيه، فإذا رفع أحد جانبيه قد يظهر شيء من عورته، فلهذا جاء النهي عن ذلك. لهذا قال الإمام النووي قال: فعلى أهل التفسير، فعلى تفسير أهل اللغة يكون الاشتمال أو اشتمال الصماء مكروها، قال لئلا يعرض له أذن في الصلاة ويقع منه ضرر، لا سيما إذا أراد أن يركع أو أن يسجد. قال: وأما على تفسير الفقهاء فمن خوف أن تنكشف عورته. ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اشتمال أن يشتمل الصماء وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يشتمل الصماء وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد. يحتبي الرجل في ثوب واحد معناه أن يجلس على إليتين ويبسط ساقيه ثم يلف ثوبا على على على جسمه حتى لا تظهر عورته. وهذا طبعا إذا لم يكن له إلا عباءة واحدة. أما إذا كان قد لبس من الداخل فقد لا يضره ذلك. فهذا هو المقصود باشتمال الصماء. ولهذا قال الإمام ابن الأثير: والمنهي عنه هو التجلل بالثوب وإسباله من غير أن يرفع طرفه، لأن هذا فيه ضرر عليه. ولهذا إذا وجد يعني من يلبس ثوبا ثم بعد ذلك يعقده من حيث لا يستطيع أن يخرج يديه، فنقول أنه قد وقع بالنهي الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم وهو أن يشتمل الصماء. نعم، لو صلى الإنسان مثلا بالقسطان أو صلى بالبرنوس فإذا كان عاقدا عليه إذا أراد أن يركع لابد أن يخرج يديه، ولو بقي يصلي بتلك الحال كما يفعل البعض يعني يغلق البرنوس على نفسه يغلقه من هنا ومن هنا ثم يصلي، فهذا هو اشتمال الصف وهذا هو المنهي عنه، فوجب عليه أن يخرج يديه حتى لا يقع في ذلك الضرر. قال المؤلف: ولا يشتمل الصماء، ثم قال: ولا يسدل، ويقرأ كذلك ولا يسدل. السدل كثرت تفسيرات أهل العلم فيه ربما إلى 4 أو 5 أقوال وسأذكرها مختصرا. الشافعي يقول في السدل المنهى عنه هو أن يرسل ثوبه حتى يصل إلى الأرض، أن يرسل المصلي ثوبه، والثوب سواء المقصود به القميص وكذلك الإزار، ويدخل فيه حتى السراويل، وسوف نذكر هذا في الإسباب. الشافعي يفسر السدل الذي يرمي الثوب على عاتقيه حتى يصيب الأرض، وهو بهذا المعنى يكون في معنى الإسبال، والإسبال معروف هو أن يطرق الإنسان الثوب حتى يصل الأرض، أي يكون تحت الكعبين يعني أسفل الكعبين، وهو منهي عنه لأنه من الكبائر، ويأتي حديث عنه بكلام المؤلف لأنه قال عليك ولا يسبل. وهناك من عرف السدل قال أن يرخي الرجل ثوبه على عاتقه ثم لا يمسه، يعني يرميه على عاتقه ولا يمسه يتركه، بمعنى أنه إذا أراد أن يركع أو يسجد لا يمسه، لا يعني يبعده أو أن يضمه إليه حتى يتمكن من السجود ويتمكن من الركوع. وهذا في الحقيقة هذا يضيع على نفسه من يفعل هكذا. ولهذا تجدون مثلا من يصلي مثلا بالجاكيت مثلا ولا يدخل يده في الكمين ويتركها يعني على كتفه وعلى عاتقه وهو يصلي، وهو في كل صلاة يحذر من أن تسقط عنه، وهذا فيه ضرر بنفسه وإلحاق ضرر حتى بغيره، لأن الإنسان قد يمسها وقد يقع عليها وقد يؤذي جاره، لأنه هو في الصعود وهو في النزول قد يؤذي من هو على يمينه وعلى شماله. وهذا تفسير الإمام أحمد في السدل، والغالب أن من يفعل كذلك حتى لا يعني خوف من أن تنكشف أو ينكشف عاتقه. وهناك تفسير ثالث لبعض العلماء قال أن يضع الإزار على رأسه، يعني من يضع شركته يضع على رأسه ثم ينزل، يعني دون أن يمس كتفه، لأنه إذا وضعه على رأسه غطى كتفه لكن دون أن يمس كتفه. فبعض العلماء مفسر الصدر بأن الذي يضع الإزار على رأسه ثم بعد ذلك يسقط على طرفيه على منكبيه ولكن دون أن يمس كتفه. وبعضهم قال أن يلقي طرف الرداء من الجانبين ولا يرد أحد طرفيه على الكتف الأخرى، وهذا تفسير ابن قدامة، يعني دون أن يرفع أحد طرفيه إلى الكتف الأخرى هكذا، يعني حتى يتمكن بعد ذلك من الهوي إلى السجود ومن التحية ومن التكبير وسائر أفعال الصلاة ودون أن يضمهما إليه. لكن لو كان الإنسان مثلا يصلي، نقول مثلا فرض بشكل، لكن ما ترك اليدين على رسلهما، يعني ضمهما إليه أو جعلهما مثلا في الجيب، فلا يضر ذلك. وقد سئل شيخ الإسلام عن ذلك فقال لا حرج في ذلك، لأنه ينتفي الضرر عن نفسه وعن غيره، فهذا هو القصد بالسدل. والدليل على أن السدل منهي عنه في الصلاة ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن السدل في الصلاة وأن يغطي الرجل فاه، وهذا حديث ثابت، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن السدل في الصلاة وأن يغطي الرجل فاه، يعني يغطي كما يفعل البعض أنهم يتلثمون في الصلاة، يعني يغطي فمه ويغطي أنفه، فهذا لا يجوز والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه. إذن قال المؤلف لا يشتمل الصماء ولا يسدل، ثم قال بعد ذلك ولا يسبل. الإسبال معروف، الإسبال كما قلنا أن يرخي ثوبه حتى يمس الأرض أو يكون أسفل من الكعبين. والإسبال إسبال الإزار وما يدخل في معناه من الثوب الذي هو القميص، وكذلك السروال أو السراويل، هذه كلها تدخل في معنى الإسبال. فإذا كانت تحت الكعبين فإن المرأة على خطر كبير، لأنه وقع في ذنب من الذنوب بل في كبيرة من الكبائر، وهذا منهي عنه، أي الإسباب منهي عنه في الصلاة وفي غير الصلاة بخلاف السد. وبعض الناس يهون من هذه القضية، يقول واجبنا بعض الناس دائما يركزون على هذه المسائل، وربما قد ينكرون على من يرخي ثوبه تحت الكعبين ويقول بأن الإسلام ليس بهذا وأن السنة متشعبة، فكيف تتشبث بهذا؟ وهذا في حقيقة من الجهل. لماذا من الجهل؟ لأنه قد ورد الأحاديث فيها وعيد شديد. النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أسفل الكعبين من الإزار فهو في النار. وقد قال العلماء في تعريف الكبيرة أن الكبيرة هي كل ذنب ختمه الله عز وجل بوعيد من لعنة أو غضب أو نار. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ما أسفل الكعبين من الإزار فهو في النار. وأكثر من ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. هذا كلام المعصوم صلى الله عليه وسلم، ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم. الأول قال المسبل إزارة، ثم المنان لما أعطى، المنان الذي يعطي الناس ثم يمن عليه يقول لولا أنا لكنت من هالك، والمنفق سلعته اليمين الكاذب بالحلف الكاذب، وهذه بريئة. إذا رأيت الرجل يحلف في البيع فاضرب الشارع منه، لأنه قد محق البركة، محق البركة في ده، يحلف عزيز والله شريتها بك، والله ما نرابك إلا كذا، فهذا مما يلين به. ومن الأحاديث كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من جر ثوبه خيلاء لا ينظر الله إليه يوم القيامة. هذا عظيم، من جر ثوبه خيلاء لا ينظر الله إليه يوم القيامة. إذن فلا يجوز أن يزيد الإنسان في الثوب أو في السروال أو في الإزار عن الكعبين أبدا. لكن ورد الاستثناء في ثلاث حالات فقط، يجوز للإنسان أن يزيد في سرواله أو أن يزيد في قميصه في ثلاث حالات فقط. الحالة الأولى إذا كان ممن يتعاهده ولكن قد يسقط عنه، إما لاستعجال وإما لغضب وإما لفزع وإما لأنه يعني لا يثبت على جسمه، يعني هو الأصل أنه يخيط ذلك الثوب أو يلبس ذلك الإزار وهو لا يجوز الكعبين، لكن يحدث أحيانا عند بعض الناس أنه لما يكون في العمل ولا أحيانا ما يكونش مليح يعني كتف شوية تدخل يعني يحبط شوية الثروة إذا كان اللبس فليتعهدوا. ولهذا كان أبو بكر رضي الله عنه ينزل عنه إزاره إلى أسفل الكعبين. ولهذا بعض الناس ممن يجهل مقاصد الشريعة ولا يفقه النصوص يقول لك إن أبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم رخص له في أن يخدل إزاره، وكان أبو بكر يرخي إزاره، ولكن هذا ما فهم أن أبو بكر رضي الله عنه كان يتعهد عن دائما يرفعه، ولكن هو يأبى إلى أن ينزل. فقال الرسول إنك ممن لا يفعله خيلا، أنت حتى ولو كان إزارك قد نزل إلى أسفل الكعبين لكن لا تفعله خيلا. ومن يقول بأن النهي إنما جاء أو العلة بالنهي هو للتكبر فيكون قد أخطأ ولم يفهم المقصود من أحد. بعض الناس قال لك يعني لا يكون ذلك محرما إسبال الإزار إلا إذا أراد الإنسان الخيلاء والكبرياء، أما إذا لم يرد ذلك فيجوز له، وهذا من الخطأ، بل لابد أن يتعهد ذلك. وانظروا الصحابة كيف كانوا حارسين على ذلك، حتى النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لعبد الله بن عمر إن كنت عبد الله فارفع إزارك إلى نصف الساقين، يعني إن كنت عبدا لله تطيع ربك وتمتثل أمره فارفع إزارك. ولهذا انظروا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لما طعن وقتل وهو يصلي بالناس صلاة الصبح، والدم ينزف من بطنه رضي الله عنه، والناس يأتون إليه ويكلمونه ويطمئنون على حاله، يأتي إليه شاب من الشباب وينظر إليه ويكلمه ثم يرجع قاتلا، فيرى عمر بن الخطاب وهو في تلك الحال وهي حال الشدة وحال الألم وحال التوديع يقول له يا شاب أو ارجع، ويرجع إليه يقول له ارفع توبك فإنه أنقى لتوبك وأتقى لربك، لأنهم كانوا يعرفون عظمة النهي ويعرفون كذلك عظمة الطاعة، ارفع توبك فإنه أنقى لتوبك وأتقى لربك. ولهذا جاء الوعيد في أحاديث كثيرة ممن أرخى ثيابهم تحت الكعبين. إذن هذا ليس من باب الاستحباب فقط، وإنما قد ذكره العلماء في مسألة خطيرة في باب الكبائر، ويكون أشد في الوعيد في الصلاة أيضا. واسمعوا إلى هذه الأحاديث، أخرج أبو داود وأحمد والنسائي عن أبي هريرة قال بينما رجل يصلي مسبلا إزارة، يصلي وهو مسبلا إزارة، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهب فتوضأ، فذهب فتوضأ، ثم جاء فقال اذهب وتوضأ، لأنه بقي على تلك الحال يعني لم يرفع إزارة، فقال له الرجل يا رسول الله ما لك أمرته أن يتوضأ، ثم سكت عنه. فقال عليه الصلاة والسلام إنه كان يصلي وهو مسبل إزارة، وإن الله لا يقبل صلاة رجل مسبل إزارة، إن الله لا يقبل صلاة رجل مسبل إزارة. وهذا الحديث استشكال على بعض العلماء، حتى ذهب بعض العلماء إلى أن الحديث ضعيف، قال لا تقوم به الحجة، وليس كما قال بأن الحديث ثابت وهو صحيح. ولهذا من قال بأن الحديث ثابت قال بأنه منسوخ لأنه يخالف الإجماع. ولكن قال ابن القيم رحمه الله في الحكمة هنا في أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يأمر هذا الرجل بأن يعيد الوضوء، قال لأن الذي يسبل إزاره فقد وقع في المعصية، والمعصية نار، لأن تسجد دخول النار تسجد وعيد، والوضوء يطفئ حريق المعصية. ولهذا أمره أنه إذا ذهب للوضوء تفكر أنه كان على معصية فكأنه يرجع. ولهذا قالوا لما أمره النبي صلى الله عليه وسلم وهو مسبل الإزار قالوا اذهب وتوضأ، توضأ الرجل ورجع لكن لم يتفكر أنه كان على معصية، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع ثانيا فيتوضأ. ولكن مع ذلك رأيت الكلام للشيخ أحمد شاكر رحمه الله من المعاصرين، وهو من الأئمة المحققين المدققين الذي أفاد الله سبحانه وتعالى في هذه الأمة ونفع به كثيرا في كتبه رحمه الله، وهو على خلاف ما كان عليه علماء الأزهر. الشيخ أحمد شاكر رحمه الله يذكر يقول بأن في هذا الحديث دليل قوي على أن من صلى وهو مسبل لإزاره ويدخل في الإزار كما قلنا السروال ويدخل كذلك به الثوب مسبل لإزاره فإن صلاته باطلة. قال لي هذا الحديث، قال لي أنه لا يمكن تأويل هذا الحديث، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبل صلاة مسبن إزاره، يعني أبدا، يعني حتى يرفع إزاره. فهذا دليل. زد على ذلك حديث آخر أخرج ابن خزيمة، وانظروا ماذا كتب في صحيح، قال بوب عليه باب التغليظ في إسبال الإزار في الصلاة، عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الله إلى صلاة رجل يجر إزاره بطرا، يعني كأن هذا ما صلى الرجل يصلي، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله إلى صلاة رجل، يعني وهو يصلي وقد أسبل إزاره، يعني بطرا وفخرا وكبرياء. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال في الحديث الصحيح من أسبل إزاره في صلاته خيلا فليس من الله بحل ولا حرام، أليس للحرام ولا للحلال، معناه أنه ساقط في أعين الناس لا يعبأ به ولا يلتفت إليه، هكذا فسره بعض العلماء، يعني كأن الله سبحانه وتعالى مستغني عن صلاته. إذن وعيد شديد جاء في من يصلي في وهو مسبل للإزار، ولهذا قال المؤلف وقد أصاب ولا يسبل أي مصلي، وكذلك يسبل وهو في غير الصلاة. ثم قال بعد ذلك ولا يكفت. ما هو الكفت؟ الكفت معناه في اللغة هو الجمع والضم، والمراد أنه لا يجمع ثوبه أو شعره بل يرخيه. مثال ذلك إنسان عنده شعر، نقول أنه له شعر طويل، لا يجوز له مثلا أن يظفر شعره أو أن يعقده مثلا ثم يضمه بشعر آخر أو يربطه بخيط مثلا، هذا على عادة العرب قديم كان شعورهم طويلة، كان شعورهم طويلة يعني تكون شحمد الأذنين، فكانوا حتى يعني لا يتأذون بها أنهم كانوا يعقصونها، بمعنى أنهم كانوا يربطونها يشدونها بخيط أو يطفرونها على شكل ظفائر ويضمونها بعضها، هذا جائز في غير الصلاة، لكن لو جاء الإنسان إلى الصلاة فلا بد أن ينزع الجبن، لا بد له أن ينزع. وكذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كفت الثوب. وإيش معنى كفت الثوب؟ مثلا أن يأخذ طرف الإزار هكذا ويضعه في حجمه هكذا، مثلا يعقده يدخله مثلا هكذا في السروال ويصلي به هكذا، هذا نوع من كفت الثوب وهو لا يجوز. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كفت الثوب، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل ورأسه معقوص، معقوص يعني مشدود بخيط أو مطفور، هذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. الدليل ما ثبت في صحيح البخاري وغيره عن ابن عباس رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نسجد على سبعة أعظم ولا نكف ثوبا ولا شعرا، هذا هو الدليل، أمرنا أن نسجد على سبعة أعظم، معروف السبعة ما هي؟ الجبهة والأنف هذه واحدة، واليدين اثنين ثلاثة، والركبتين أربعة خمسة، وأطراف القدمين ستة سبعة، ولا نكفت ولا نكف ثوبا ولا شعرا. لكن هذا الحديث يفيد أن الكف كف الثوب والشعر هو في الصلاة، ولهذا بوب عن البخاري في الصحيح قال ولا يكف ثوبه أو شعره في الصلاة، ولكن رد عليه مقابل عيار، رد عليهم قال أنه لا يجوز للإنسان أن يفعل هذا قبل الصلاة، يعني قبل الصلاة يعني لما أراد أن يدخل إلى الصلاة وفي الصلاة لا يجوز، قالوا هذا هو قول الجمهور، بمعنى أنه لو كان شعره يعني مشدودا أو مربوطا هذا يجوز له في حالة في غير الصلاة، لكن إذا أراد الصلاة فلا بد أن يفصله ولا بد أن يرخي الخيط. لكن قد يقول الإنسان ما الحكمة في ذلك؟ لماذا الإنسان يرخي شعره أو يلقي رداءه؟ قال لأن الإنسان لو سجد والنبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يسجد المصلي على سبعة أعضاء سبعة أعضاء ويكون شعره لا يمس الأرض ولا ثوبه يمس الأرض، قال هذا فيه اشتباه وفيه شبيه بالمتكبر، يعني جبهته يضع على الأرض ولكن شعره لا يضعه على الأرض، ولهذا تجد بعض الناس قد يفعل مثل هذا، يفعلون مثل هذا مثلا في بعض ثيابهم لا يريدون مثلا أن يعني أن يجعلها على الأرض حتى لا تتوسع، وهذا مما لا يبقى. وبعضهم قال وذكر حكمة في ذلك، قال أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يعقد الرجل شعره في الصلاة لأنها هذه الغرزة تعتبر مقعدا للشيطان، أن الشيطان يقعد فيها. لكن هذا لا يقال من قبيل الرأي، ولكن ثبت الحديث فيه. فقد روى أبو داود بإسناد جيد في سننه أن هذا العقص أو أن هذه العقدة أو الغرزة التي تكون عند الرجل وهو في الصلاة، يعني غير المرأة، نقول هذا في الرجل، عند الرجل قال هذا مقعد يقعد به الشيطان، وإذا قعد به الشيطان قد يفسد عليه صلاته. فهذه هي العلة في النهي أن يصلي الرجل وشعره معقوص وثيابه مشدود، فلابد أن يخي ولا يخي، فهذا معنى ولا يكفي. ثم قال ولا يصلي في ثوب حرير، لا يصلي لباس الحرير، لا يجوز في صلاة وبغير صلاة، لأن صلى الله عليه وسلم قال من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. وذكر أن في حديث صحيح أن لبس الذهب والحرير هما حل لإناث أمته دون ذكوره، فالحرير والذهب هو حل للإناث من هذه الأمة، لكن الذكور يحرم عليه، الذكور يحرم عليه. قال ولا يصلي في ثوب حرير، لكن ما المقصود بثوب حرير؟ قال العلماء المقصود بثوب الحرير هو الثوب الحرير الخالص، أي ليس المخلوط أو المشوب. ولهذا ذهب ابن عباس رضي الله عنه أن الثوب إذا كان فيه حرير لكن مخلوط بغيره قد يجوز الصلاة به. قال وأما السدي والعنب فلا أرى به بأسا، واستدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الثوب المصمط من القصر، يعني الخاص من الحرير. قال هذا دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الثوب، ثوب الحرير الخالص، أما إذا كان مخلوطا بغيره فلا يدخل فيه. لكن بعض العلماء ذهب إلى أن الثوب المخلوط بالحرير أيضا لا تجوز الصلاة به، فهو محرم، يعني حتى ولو كان فيه شيء قليل من الحرير فلا تجوز الصلاة به. واستدلوا بحديث حديث السيارة، حلة السيارة، السيارة هذه حلة أهداها النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعلي رضي الله عنه، وعلي لبسها فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال له إنما أعطيتك إياها لتشقها أو لتشققها خمرا وتكسوها النساء، ولم أعطيك إياها لتلبسها. قال العلماء إذن هذا فيه دليل على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جعل هذه الحلة، حلة السيارة، محرم. قالوا السيارة هذه هي ثوب مخلوط، ثوب مخلوط بالحرير، يعني فيه خيط غير الحرير وفيه قسم آخر من الحرير. قال فدل على أن الثوب المخلوط بالحرير أيضا يحرم، لكن في الحقيقة ليس له فيه دليل، لأنه ثبت في هذا الحديث في رواية أخرى أن هذه الحلة، حلة السيارة التي أهداها النبي صلى الله عليه وسلم لعلي، قال أهدى إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم حلة مسيرة إما سوداها وإما لحمتها. تعرفون ما معنى سوداها؟ يعني هو الثوب المنسوج في حالة الطول، ولحمتها الذي يكون منسوجا في حالة العرض. قالوا فأفاد هذا الحديث أن هذه الحلة، حلة السيارة التي أهداها النبي صلى الله عليه وسلم لعلي، كانت مخلوطة بغير الحرير، يعني وليست حرير خالصة. إذن فدل على أن من قال من العلماء بأن الثوب المخلوط يعني في الحرير لا تجوز الصلاة فيه قول مرجوح، والصحيح أن الصلاة بالثياب الحرير الخالص لا تجوز الصلاة فيه، ولكن إذا كان مخلوطا بغير الحرير جاز الصلاة فيه حتى وإن كان فيه بعض الحرير. لكن طبعا يستثنى منه حالة، الإنسان يجوز له أن يصلي إذا كان به مرض، ولهذا ذكرنا قبل قليل وقد نسيت أن أذكر هذه النقطة، قلنا أن الإسباب يجوز في ذلك حالات، يجوز في حالة لو أن الإنسان أرخاه وهو يتعهد دائم لكن يسقط منه، والحالة الثانية للضرورة ويشترك معها لبس الحرير. الضرورة مثلا أن الإنسان لا يستطيع أن يترك مثلا رجليه مكشوفتين إلا بأن يسد إزار عليه، فهذه ضرورة فيستطيع فيها هذه الحالة. كل إنسان يجوز له إذا كان فيه الحكة أن يلبس الحرير وليس عليه شيء. والحالة الثالثة بالنسبة للإزار خاصة بالنساء، المرأة يستحب لها بل يجب عليها أن ترخي ثوبها استحبابا شبرا يعني شبر فقط، وجوازا ذراعا اذا كان تنكشف اقدامه. فالجواز هو الذراع والاستحباب هو الشبر، يعني تستخيل شبر ولا تزيد عليه اذا كان قد هذا قد حقق المراد وحقق المقصود. قال ولا يصلي في ثوب حرير، ثم قال ولا ثوب شهرة. تعرفون ثوب الشهرة ما هو؟ ثوب الشهرة هو الذي يظهر فيه لابسه بين الناس بأنه خالفه، بيأتي بثياب غير معروف وثياب يدل على الفخر ويدل على الكبرياء، كما يفعل بعض الناس ممن يقتدون ويقتفون وراء هذه الموضة. كلما سمعوا بموضة ظهرت إلا وكانوا من أول من يعرضها للناس، وكأنه أتى بشيء جديد، وكأنه فاق الناس في هذه الموضة، وكأنه يظن أن السبق إنما هو في ارتداء اللباس. وهذا في الحقيقة من الجهل، وهذا من التقليد الأعمى، وهذا من التبعية المقيتة للكفار من تشبه بالأعاجم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تتبعون سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخل جحر ضب لدخلتموه والعياذ بالله. لو دخل جحر ضب لدخلتموه، يعني لو أن الإنسان يدخل جحر ضب تتبعه لش كان يؤدي بنفسه إلى الهلك، ولكن لفرط الجهل ولفرط التقليد الأعمى أن الإنسان يتبعه. ومن نكت الذي ورد في ذكر هذا الحديث أن رجل من المحدثين كان يحدث، فلما ذكر هذا الحديث قال ولو حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، أخرجه البخاري، يعني هو لم يقف وقال أخرجه، وقال أخرجه البخاري. فسأل ذا قالوا يا شيخ، قالوا هذا الحديث قالوا عظيم في الحقيقة، ولكن يعني كيف أدخل البخاري يده حتى أخرجه؟ يعني قالوا فأخرجه، كيف أدخل البخاري يده حتى أخرجه؟ إذن قلنا المراد بأن ثوب الشهرة لا يجوز الإنسان أن يصلي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الوعيد الشديد من لبس ثوب شهرة في الدنيا ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة. إذن عليك بما تعرف أيها المسلم، لا تغرب لا في لباس ولا في المذاب ولا في الهيئة ولا في الترجل، عليك بما عليه القوم. والسبق إنما يكون في الأخلاق، ويكون في المكارم، ويكون في الفضائل، ويكون في العلم. أما هذا السبق الذي يتنافس الناس من أجله وهو من حطام الدنيا، فإن هذا في الحقيقة من السفه، سفه في العقل ونقص في الشريعة. ولينبغي المسلم أن يكون تابعا لغيره، وقد قال عز وجل لا تكون إماء، إن أحسن الناس أحسنوا وإن أساءوا فوطنوا أنفسكم أن لا تفسدوا، هذا لكان تصنع يرشد أمتها. أما لباس الشهرة وإن كان محرما في الصلاة فهو في غيره محرم أيضا، أي يحرم لبسه في كل وقت. ومن ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يلبس الرجل الثوب المعصر، المعصر هو الثوب الأصفر الخالص، يعني واحد يلبس ثوب أصفر يعني حد يكون 20 كيلو مثل، يعني أشوف حتى الناموس اللي يكون في الشرع يصف عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عنه. فلابد الإنسان أن يترك هذه الأمور. وثوب المعصر بعض من العلماء من جعله لباس شهرة لأنه يظهر فيه الإنسان بين الناس وأنه مخالف له. وقد اختلف أهل العلم في الثوب الأحمر، والصحيح أن الثوب الأحمر يجوز لبسه. بعض العلماء قال بأنه لا يجوز، ولكن ثبت أن الرسول كان له بردة حمراء يلبسها في العيد، لكن ابن القيم رحمه الله قال هذه لم تكن بردة حمراء بمعنى الأحمر القاني يعني الخالص، وإنما كانت فيها خطوط سوداء، ولكن رد عليه بعض أهل العلم قال لم تكن فيها خطوط سوداء بل هي بردة يمنية حمراء. إذن فالأصح في هذا أن اللباس الأحمر يجوز، أما اللباس المعصر فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثياب المعصر بغير محله. ثم قال المؤلف وهو الشرط قبل الأخير ولا مقصوب، الإنسان لا يصلي في الثوب المقصوب، المقصوب هو اللباس المشروع وحتى في الأرض المقصوبة. ولهذا نقول من باب الاحتياط بل من باب الدين والتدين ومراقبة الله عز وجل أن بعض الناس قد يجتمعون على خير ويظنون أنهم على خير ويذهبون مثلا إلى بناء المسجد وهو مشروع عظيم فيه تحقيق مصلحة عظيمة خدمة الإسلام والمسلمين، ولكن لا يحترزون ولا يتثبتون ولا يتأكدون، فقد يبنون هذا المسجد والأرض تكون مقصوبة، الأرض تكون قد أخذت من رجل بغير حق كما فعل في بعض الأزمنة الغابرة، ولست ملزما بذكر التفاصيل. ثم يأتي الآن كما حدث لبعض القوم، كما حدثني بعضهم أنهم بنوا مسجدا في هذه الأرض، ثم بعد ذلك ظهر صاحبها والرجل لم يكن على دين، لم يكن على دين، لأنه كان على دين يقول قد جعلتها لله عز وجل. قال أنا لا أسمح، لا أسمح ببقاء هذا المسجد. كيف يفعل الناس؟ الناس يصلون في أرض المصوبة. نعم الصلاة في الأرض المصوبة صحيحة، ولكن صاحبها آثم. قال ولا مقصوب، أي لا يصلي في ثوب مقصوب ولا حتى في أرض مقصوبة، لكن المقصود المؤلف هنا ولا في ثوب مقصوب. لماذا؟ لأنه ملك الغير وهو محرم بالإجماع، محرم بالإجماع. إذا فلا بد من الانتباه لهذا، لا يصلي الإنسان في ثوب مقصوب. نعم لو كان هذا الإنسان ليس له ما يلبسه حتى يصل عورته، ولم يجد إلا ثوبا مسروقا أو مقصوبا، في هذه الحالة يجوز له، لأن ستر العورة مقدم عليه، يستر ويلبسه والإثم عليه. لكن إن كان له رداء غير مقصوب فالواجب عليه أن يترك المقصوب الذي هو لسافي ملك. ثم قال المؤلف وهي آخر شرط تكلم عليه المؤلف، قال وعليه استقبال القبلة إن كان مشاهدا لها أو في حكم المشاهد، وغير المشاهد يستقبل الجهاد بعد الدحر. استقبال القبلة معروف، لأن الله عز وجل قال في القرآن الكريم فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. ولما ثبت أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم صلوا إلى بيت المقدس نحو 17 شهرا ثم أمروا بعد ذلك بالتوجه إلى الكعبة. قال المؤلف لا بد للمصلي أن ينظر إلى الكعبة إذا كان في المشاهد له، ولهذا لو وجد الإنسان في الحرم ويعرف أن الكعبة هنا وهو صلى إلى هنا فصلاته باطلة قول واحدة، إذا فعليه أن يقصد الكعبة ما دام يشاهدها، يصلي إلى عين الكعبة. هذا لمن كان في الحرم ولو مال عليها قليلا بأن يتوقع عن يمين أو عن يسار بطلت صلاته قول واحد. إذا فلا بد أن يقع عينه في عين الكعبة. لكن من كان خارج الحرم فجهته هو المسجد، يعني لا يمكن أن يميز الكعبة بالذات، فعينه هو المسجد الحرام. ومن كان خارج مكة كأن يكون في المدينة، ما هي جهته؟ هي البلد مكة. ومن كان مثلا في غير مكة في غير المدينة مثلا كأن يكون في الجزائر، جهته هي السعودية، المملكة العربية السعودية. والنبي صلى الله عليه وسلم قال بين المشرق والمغرب قبلة، لكن هذا خاص بأهل المدينة. ولهذا نرى بعض الناس، وأنا نقول أن هذا قد يكون نوع من المغالاة في فهم النصوص، يأتي إلى المسجد ويرى بأن القبلة الناس كلها تصل إليه، وقد لمست هذا من بعض الناس دخل المسجد والله ما صلى فيه صلاة، ما يعرف فيه صلاة، يجي هذا يقول الناس أو هذا الموجود قبل الله ويصلي عنده ويدور وحده وكأن الرجل عنده بوصلة في جبينه، يعرف أين توجه ويصلي، لأنه يشوف يقول كان قبل مسجد. حتى حدثني بعضهم أنه ما صلى في هذا المسجد، في هذا المسجد بالذات، لما جاء شيخ المسلمين قال له ما هو قبل جاي منا كيف جاي لكم؟ قال جاي قبل منا، قال لا كان بوصلة واجتهدنا، قال لا قال قبل منا ولم يصليش خطرة يعتقد أن الناس لم يصلوا إلى غير الكبير. هذا غلو أو جهل أو أخرى. والإنسان يتحرى القبلة ما بين المشرق والمغرب قبلة، والآن القبلة تعرف، إما تعرف بالبوصلة وتعرف الآن في المساجد بالمحاريب، وإن كانت المحاريب هذه فيها كلام فيها مقال ولا حاجة إلى الكلام عليه الآن، لكن المقصود أن المحراب هو دليل القبلة. من دخل مسجدا ولم يعرف القبلة ينظر إلى المحراب فيعرف جهة القبلة، ومن صلى لغير القبلة وهو لا يعلم، يعني كأن يكون غير ولم يهتدي بشمس، اجتهد بأن يسأل غيره وإن لم يجد صلى واجتهد، فإن جاء من فإن أدرك بعد ذلك عين القبلة، إذا كان يصلي هكذا لابد أن يرجع إلى القبلة ينظر في الصلاة ولا إعادة عليه. أما إن أكمل صلاته فصلته صحيحة ولو تبين أنه صلى لغير القبلة. ولهذا صار من بعض الجهلة أنه يقول إذا أراد الإنسان أن يصلي ولم يعرف القبلة كيف يصلي، مثلا الظهر يصلي 4 ركعات غرب وربع ركعات شرق وربع شمال وربع جنوب، وإن جاء كان واحدة منهم هذه هي الصلاة، تقول لي 4 من 16 ركعة ولا شك أن الصلاة ركعات قيلة فلازم يعطيها في 1 دقيقة ولا هذا هو 10 دقائق ووجب 4 صلوات. والإنسان يفرض أنه يجتهد، والقبلة يشترط فيها في استقبال في صلاة الفريضة. أما في النافلة أما الإنسان إذا كان في النفي لو هو راكب لا يشترط عليه القبلة. مثلا أنا في السيارة حبيت نصلي النفي ننجم نصلي، لكن الله أكبر بيدو عن أن توجه يقول كان المسلم يركب على الرحلة ويصلي، لكن هذا النافلة للرحلة. أما في الفريضة فيتوجب أن يصلي إلى القبلة، ولهذا إذا كان الإنسان في الطائرة لازم يعرف القبلة حتى يتوجه إليه. أما بعد إذا أراد أن يصلي الوتر مثلا أو يصلي السنة فيجوز له أن يصلي في المكان الذي فيه ولو كان إلى غير القبلة ولو فعل ذلك متعمدا. وتسقط القبلة كذلك على الخائف، ليس الخائف يعرف كان يصلي جهة القبلة جهة الصخر يصلي منها يخبي روحه، أو المكره ليس المكره قالوا تصلي من ذا رقبتك تصلي من هيك يصلي الخائف أو المريض أو المكره. المريض الذي لا يستطيع أن يصلي إلى القبلة وضع في مكان لا يستطيع أن يدوجه يصلي ولا حرج. فهذا قول المؤلف وعليه استقبال عين القبلة إن كان مشاهد لها أو في حكم المشاهد، وغير المشاهد يستقبل الجهة بعد التحرك. هذا ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير، وأن يجعلنا من يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السائل هذا ما رأيكم في إيراد الحديث الضعيف في المواعظ والرقائق؟ والاستدلال بالحديث الضعيف ليس بهذه الأحوال، لا في الرقائق والمواعظ ولا في الأحكام ولا في العقائد ولا في شيء من هذا. وإنما قال بعض العلماء يمكن أن يذكر بشرط أن لا يكون شديد الضعف مثلا، وأن لا يعارض أصلا موجودا مثلا في كتاب وسنة، وأن لا يريد أن لا يريده على سبيل الاستدلال بل على سبيل الاستئناف، والواجب أن يبينه. ولهذا ما ضعف المسلمون إلا من قبل هذا الاستدلال بهذه الأحاديث وعدم تمييزهم بدون صحيح وضعيف. فالواجب حتى في الرقائق والمواعظ أن الإنسان لا يستدل بالحديث الضعيف، لأنه لو استدل به لظن السامع بأن هذا الحديث صحيح. وكم من حديث يورد في مجال الرقائق والوعظ ويكون فيه دليل على حكم شرعي، فكيف يستدل به وقد يخطئ الإنسان لما يعمل به؟ إذن في القول الأروح أن الإنسان لا يستدل بالحديث الضعيف إلا بينه. وهذا سؤال يقول صاحبه: هل يجوز أن أقرض يعني يقرض المال من شخص معظم ألوانه من حرام؟ طبعا هذا لا يبالي، ولا يجوز إلا إذا كان بضرورة. إنسان كان في حاجة ماسة إلى تسديد دينه ولم يجد من أصحاب الأموال الحلال للأسف الشديد أحيانا من يقرضه، وقد يكون عنده الحق في بعض الأحيان، وهو كان في حاجة ملحة ومسة، في هذه الحالة قد يرخص له ويجوز له أن يقرض من هذا الشخص الذي أمواله حرام ثم يردها إليه. لكن إن وجد عند غيره وكان أمواله حلال فيتعين عليه الذهاب إلى من ماله حلال، وهذا بين لا حرج. قال سائل: لا تكاد أن تخلو السيارة أجرة من شريط الغذاء وأنا كثير السفر، فهل أسمع الغناء وأنا له مكره أم ماذا أصنع؟ الواجب في الحقيقة أن الإنسان إذا رأى المنكر أن يغيره إذا استطاع. أما إذا لم يستطع، يعني قد يحدث أن الإنسان يسمع بعض الطيبين فربما إذا وعظه أو نصحه يستجيب لنا، هو استجابة أفضل. ولهذا قال العلماء لو أن الإنسان دعي إلى الوليمة وعرف أن فيها منكر هل يذهب أم لا؟ قالوا: إذا كان يعرف أنه إذا ذهب تمكن من إزالة المنكر فذهابه أولى فيذهب، الواجب عليه أن يذهب، لأنه قد يغير المنكر ويستفيد بتغييره المنكر أناس كثيرون ومنهم صاحب العزة أو الوليمة. أما إذا كان يعرف أن هذا الإنسان لا يستجيب له فهذا لا يذهب. فكذلك نقول قد يرفض ويقول الإنسان يعني أفضل من المدية أو شيء من هذا. أما إذا لم يستجب له فليذهب إلى آخر. أما إذا لم يجد وكان مكرها أو أنه ركب السيارة ولم يكن قد أشعل المذياع ولكن في أثناء الطريق أشعله وأمره ولم يستجب، فلا يكلف الله تعالى نفسا إلا وسعها، واتق الله ما استطاع. هذا والله تعالى. وقال: ما تقول في كتاب عنوان زاد المحتاج بشكل منهاج تأليف العلامة الشيخ عبد الله بن الشيخ حسن الحسين الفواجي، ثالث أحد الكتاب لم أقرأه وبهذا لا أستطيع أن أحكم عليه. دليل على أن هذه الكفاية مع العلم أن المقصود منها ذات المكلف لا ذات، ما فهم السؤال. أما الكفاية في الحقيقة من أراء العلماء من قال بأن صارت نصوص فرعية من خلال بحث، وشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول بأنها فرض كفاية، فرض كفاية، لأن القول في فرض النصوص يعني بين السنية وبين الفرض، بين الواجب والواجب لا يقال أن يكون كفائيا ولا يكون عينيا، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا دل على الوجوب، لكن هل دل على الوجوب العيني؟ هذا مما يحتاج إلى ذلك، فصلاة الجنازة حضر بها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إذا صلى البعض عليها أزاد عن البعض، فهي فرض كفاية وليست فرض عين. بدا تحت صلاة العيدين أو صلاة الخمس وما إلى ذلك. هذا هو نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع بما فيه.